إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه، أشرف الكلام على الإطلاق، وشرف الكلام يعرف من شرف المتكلم، والله جل في علاه سبحانه هو العظيم ذو الكمال الذي له نعوت الجلال. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عن كلام ربنا جل في علاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه، وما ذاك إلا أن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. انتهينا في التفسير إلى تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تعهدنا بعد تفسير سورة الفاتحة أن ننتهي بإذن الله من جزء عامة، لأن هذا يحفظه كثير من الناس فيحتاجون إلى التأويل وتفسير هذه الآيات، على كل إنسان إذا صلى بها في النوافل أو قام بها الليل يتدبر هذه الآيات ويعقل معناها وهو يتلو هذه الآيات، لأن الإنسان كلما تدبر كلام الله جل في علاه وأمعن النظر فيها رأى فيها من الآيات والأعاجيب وامتلاء القلب بالإيمان ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وكما قلت، يزداد حب المرء لله جل في علاه بزيادة التدبر في آياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. الآن إن شاء الله مع سورة النصر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة سمى سورة النصر لذكر الله جل في علاه، النصر فيها النصر على الأعداء، النصر والفتوحات التي جاءت بتمام النعمة من الله على عباده. وأيضا تسمى سورة التوديع، لأن هذه السورة علامة على أجل الله جل في أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الدنيا، وعلامة توديع هذه الدنيا هذه السورة العظيمة. وأيضا تسمى سورة البشارة، إن فيها البشارات من الله جل في علاه. هذه السورة مدنية كما رأى مسلم في صحيحه، وبين ذلك ابن عباس أن هذه السورة هي سورة مدنية. لكن يا ترى ما الفرق بين السور المدنية والمكية؟ كيف تعريف القرآن المدني والمكي؟ كأن الناس بعد رمضان ماتوا. علامة، كما قلت، علامة قبول الطاعة أن تأتي الطاعة بعدها، وعلامة الخير في الإنسان أنه يعلم أن الله فتح له باب الخير إذا كان في خير ثبت على هذا الخير. أما إذا تقاعس، يعني بعد هذه الطاعة يتقاعس وترارع، هذه ليست بعلامة خير. ثلاثة أقوال. نعم، النظر الأول للعلماء اعتبار المكان، النظر الثاني اعتبار الزمان، المكان ثم الزمان، صح؟ قبل الهجرة بعد الهجرة. الاعتبار الثالث الخطاب، إن كان أهل مكة أو أهل المدينة، وأرجح الأقوال اللي هو اعتبار الزمان، ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ما كان بعد الهجرة فهو مدني. فهذه السورة مدنية نزلت بعد الهجرة. وأيضا ورد عن ابن عباس أن هذه السورة آخر السور نزولا، هذه السورة هي آخر سور القرآن نزولا. هذه السورة آياتها ثلاث آيات، هي سورة عظيمة جليلة، انفرد الإمام الترمذي برواية عن الكتب الستة برواية في فضل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: ألست متزوجا؟ قال: ما عندي ما أتزوج به يا رسول الله. قال: أو ألست تقرأ قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد سورة القرآن. يبين أن هذه هي التي تكون ميزانه، وميزان كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسنه. وقد بينا أكثر من مرة أنه يصح للمرء أن يرى على القرآن مهرا، صح ولا لا؟ صحيح، بإجماع، بإجماع المجلس، وبالإجماع خطأ. تعليم القرآن يكون مهرا، لا القرآن يكون مهرا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي تعلمها هذه السورة. فتعليم القرآن يصح أن يكون مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست معك قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد سورة القرآن. ثم ذكر الزلزلة، ثم ذكر إذا جاء نصر الله والفتح، وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. هذه الصورة العظيمة الجليلة لها قصة مروعة كما سنبينها، لكن هذه الصورة تحمل بشارة وإشارة. فهذه الصورة لها شقان: شق بشارة وشق إشارة. أما شق البشارة فهي بشارة من فوق سبع سماوات أن الله جل في علاه سيهلك عدو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيفتح عليه، ويجعل النصر على الأعداء أقرب ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين هذه البشارة في القصة التي تحوط هذه الصورة العظيمة. وإشارة، ففيه إشارة أيضا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فصدر الصورة فيه البشارة، والعجز فيه الإشارة، الإشارة إلى دنو وقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في هذه الصورة العظيمة الجليلة: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: إذا جاء نصر الله، هذه أول المبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك الله جل في علاه سيأتي أو أتى، هو ما سيأتي مقدما قال فيه الله أتى. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما نزل، لكن قال أتى. لما؟ لأنه حسما قطعا جزما بأن الله جل في علاه إذا قال وفى، إذا وعد أنجز، لأنه القادر، الأمر عنده أن يقول كن فيكون. فإذا جاء نصر الله جزما يا محمد لابد أن تعتقد ولابد أن تستبشر، نصر الله نصر الله قادم. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله قال العلماء مجاهد وقتادة: نصر الله فتح المدائن والأمصار. فعمم النصر، النصر على جميع الأعداء لا على قريش فقط، نصر الله فتح المدائن والأمصار كما قال مجاهد وقتادة وغير هؤلاء الأفزاد. وهذا مواكب وموافق لبشارة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. أولا رد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد في كيدهم في نحورهم، عندما قال الله تعالى: من كان يظن أن الله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وأيضا قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإن الله جل وعلا يبشر نبيه بالنصر القريب. وأيضا إنا لننصر رسلنا، هذه أيضا قطعا ورزما من الله جل في علاه بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نصر الله هذه بشارة للسلم، وهذه الآيات التي تأتي تطرى تبشر رسول الله وهو أضعف ما يكون ومن معه أذل ما يكونون، والله يبشرهم بالنصر. ولذلك لما اتفقت كلمة أهل الكفر وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إحاطة استوار بالمعصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق ثم بعد ذلك ضرب الصخرة، اعترضت كدية عظيمة ما استطاع أحد أن يزيحها، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول ثم قال: الله أكبر، يبشر بالنصر الذي بشره الله به، الله أكبر أعطيت الكنزين، يقصد فتوح كسرى وقيصر. ولذلك بشر سراقة بأن الله سيسوره سواري كسرى وقد كان، وهذه مبشرات النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قال علماؤنا لا تقف عند عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المبشرات على الديمومة وخط الدوام ما دام الإسلام باقيا موجودا في هذه الدنيا. وإن يعني تنكبوا الصراط، وإن حدثت البلايا تطرى على الأمة الإسلامية، وإن كانت هذه الراية العالية السامقة الخفاقة أسقطت، فإنها سترفع مرة أخرى. فإن بشارات النصر من أول ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخليقة، إلى آخر يوم القيامة عندما لا يكون أحد يقول الله الله، لكن قبل ذلك هذه الراية سترفع عليها أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كما بشر أولا بالنصر سيبشر آخرا بالنصر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تسقط لهم راية، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. فالأول بشره الله جل في علاه بالنصر والفتوحات، وقد كان في مدة وجيزة من عمر الزمن امتلكوا الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها، وهذه تحقيقا لبشارة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله، ونصر الله جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا وحسيا. فأما معنويا فإن هذا الدين غزا القلوب، وكثير من الناس دخلوا عن قناعة تامة هذا الدين ونصروه، بل باعوا كل غالي ونفيس من أجل هذا الدين. وحسيا فإن الله نصره على الأعداء، ما من غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد النكبة الشديدة بيّن الله أن النصر على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد التي حدث فيها المقتلة العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصر في بادئ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحد كانت نصرا، ما كانت هزيمة بحال من الأحوال. الأمر كل الأمر الله جل وعلا ربى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينظروا إلى الدنيا، إن الدنيا أو لعاعة الدنيا لا تساوي شيئا، وإن الله جل وعلا اختزن لهم الآخرة. لما نظروا إلى الغنيمة وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية لهذه الأمة، يعلمون أن الفلاح في الانصياع لأوامر الرسول، وأن الضياع كل الضياع في عصيان أوامر الرسول. قال لا تنزلوا، ونزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة، فكانت الكرة لهؤلاء الكفار، وما كانت نصرا لهم، لأن الأمر كان سجال بين أهل الإسلام وبينهم. وحتى في حنين عندما كانت الكثرة الكثرة للمسلمين وأعجبوا بكثرتهم فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رشقوهم بالنبل فروا عن رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وهو يقول يا للأنصار يا معشر الأنصار، قالوا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء المهاجرون يحوطون برسول الله، وجعل الله النصر لنبيه بعد ذلك. فالنصر عموما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ماديا كما قلت وحسيا على الأعداء وعلى قلوب الأعداء. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا التخصيص بعد تعميم، لأن النصر فتح ثم يذكر النصر عموما ويذكر الفتح تخصيصا. قال العلماء ذكر الخاص بعد العام يدل على التعظيم والتفخيم والتأكيد، كأن الله يقول فتح الله عليك مشارق الأرض ومغارب، وأعظم ما فتح عليك فتح عليك البلدة التي أخرجتك منها، الذين عادوك وألبوا الناس عليك وأرادوا قتلك وهجوك وتكلموا عنك، أعظم الفتح أن تفتح هذه البلدة وتكون المحسن عليهم وتقول أنتم الطلقاء، كما يروي بعض القصص مما حدث من دخول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح بالإجماع وبالاتفاق عند المفسرين المقصود بالفتح هو فتح مكة، وفتح مكة أول بشاراته كانت في صلح الحديبية عندما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، ثم اتفقوا معه اتفاقا في صلح الحديبية بالشروط المجحفة التي كل منكم يعرف هذه الشروط، ولم يطق عمر بن الخطاب أن يقبل هذه الشروط، وهو يذهب لرسول الله ويقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا هو الفتح وهو بدايات الفتح، قال أنا رسول الله ولن يضيعني الله، وكما قال أبو بكر هو رسول الله لن يضيعه الله، إلزم غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بشرهم الله وسماه فتحا، ثم قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد كان دخلوا محلقين ومقصرين إلى هذه البلدة. فإن الله جل في علاه بعدما حدثت الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش والشروط المجحفة التي اشترطوها عليه، كانت خزاعة حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا بنو بكر حلفا لأهل مكة، فعاد هؤلاء من بني بكر على خزاعة وقتلوا منه أناسا، وساعدهم في ذلك أهل مكة سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وكثير منهم.